أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رحمة الله رحمة رحمة وربك الغفور ذو الرحمة. الله سبحانه وتعالى إلى الله. لو يؤاخذون بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وربك الغفور ذو الرحمة. سبحانه وتعالى إلى الله. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لعجل لهم العذاب بل لهم موعد وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يا سلام يا سلام. نعم نعم يا قرآن. الله الله الله الله. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Oh, قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. يا سلام يا سلام. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يا سلام. وما الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. يا سلام يا سلام. نعم نعم يا قرآن. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال ذلك ما كنا نبغ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة السفينة خرقها Hey! لو شئت لاتخذت لتخذت عليه أجرا قال لو شئت لأخذت عليه أجرا. الله الله الله الله القرآن. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الله الله الله على قصص القرآن من بيت القرآن. نعم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان سبحانك يا رب فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما من ربك سبحانه وتعالى وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا لنفذ البحر قبل أن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يا سيدي يا رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم Thank you. مع تحيات أول المقبول شارع العارف في سوهاج، هاتف 33-27-92 سوهاج، 010-136-23-8, 012-32